بكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب حديث الفتن والحوادث. وصلنا إلى الحديث 47، وهو حديث حذيفة عند مسلم من أحاديث الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: ولمسلم عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته وله عن. هذا حديث حذيفة، وهذا يدل على أن هذا أمر مهم حفظه وضبطه، خاصة إذا تقارب الزمان واشتد الأمر، يجب وينبغي الاعتناء بأحاديث الفتن، لأن من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب ويرسخ فيه وينظر فيه أحاديث الفتن والحوادث والملاحم وما يحصل في آخر الزمان وأشراط الساعة، يكون على بينة، كما في حديث حذيفة، حديث الآخر اللي قال: فتن كقطع الليل المظلم. في رواية أبي أمامة قال: لا ينجو منها إلا من أحياه الله بالعلم. إذا كان عنده علم يكون على بينة، على بصيرة، إذا كان ما عنده علم يسقط في الباطل يظن حق. فلا يتهاون في هذا الباب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال حذيفة: قام فيهم مقاما ما ترك شيئا من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا أخبرهم به. وفي تفصيل الحديث إن قام من صلاة الصبح إلى الظهر، ونزل وصلى الظهر ثم صعد على المنبر إلى العصر، ثم نزل وصعد صلى العصر ثم صعد إلى المغرب. تصور قد يكون في يوم صيف فيكون ساعات طويلة جدا وهو متواصل يخبر بما سيحدث إلى قيام الساعة. ولذلك قال: ما في ذاكرة بشرية تستطيع أن تستوعب هذا كله. قال: أعلمنا أحفظنا، يعني أعلمنا أكثرنا نصيبا من الحفظ. وقال حذيفة الكلمة الطريفة هذه، قال: حتى إني أنسى الشيء فإذا وقع ذكرته، مثل ما تنسى الرجل فإذا رأيت وجهه عرفته. فهذا يدل على أنه فصل وبين كل شيء. ولذلك سيأتي بحديث أبي هريرة اللي قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم، ووعاء آخر بثثته فيه. الوعاء الثاني اللي ترك أبو هريرة هو هذا، بعض الأشياء اللي فيها تسمية. ولذلك في حديث حذيفة هنا قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائد فتنة، فتنة يثير فتنة ومشاكل بين المسلمين ويحارب المسلمين ويسفك الدماء، لكن ليس كل صاحب فتنة، هم كثر، لكن إذا كان يبلغ من معه 300 رجل فصاعد إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. تخيل. ولذلك نظن والله أعلم أن ممن سمي أسامة بن محمد بن لادن أثار فتن على 20 سنة، واللي معه يكثرون عن 300. وممن سمي جهيمان بن سيف اللي قاتل في المسجد الحرام، وأمثالهم سمي في ذلك المقام باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، إذا كان أتباعه يكونون 300 فصاعد. شوف كيف الوحي وعلم الغيب الذي كشف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان أعلم أحفظ، من كان أحفظ أعلم، خلاص هذا سمي لكم. وحتى يأتي إن شاء الله في أحاديث الملاحم الذين يبشرون الناس بفتح القسطنطينية، قال: إني لا أعرفهم وأسماءهم وألوان خيولهم، حتى ألوان خيولهم، هذا على خير أدهم وهذا على خير أسود وهذا على خير ألوان الخيول. سبحان الله العظيم. نعم. وله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأ فيه عن الفتن فقال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. نعم، الرهط اللي في المجلس ماتوا لما حدث حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث، ما بقي إلا هو. قال علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أنبأنا فيه عن الفتن، وأخذ يفصل لنا ويوصفها ويبين. هذا أمرها شديد، ينبغي والله العناية بهذا الباب. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام وهو يعد الفتن، قال منها ثلاث لا يكدن يذرن شيء، وهي والله أعلم المفسرة في أحاديث أخرى: موته، وقتل خليفة مظلوم، والدجال. هذه أكابر الفتن. ولذلك موت عليه الصلاة والسلام ماذا حصل بعده؟ ارتدت أكثر العرب، وحصل من الهرج والمرج والقتل. هنا في عقربة في اليمامة بجانب العيينة قتل حول 70,000، وقتل شديد وفتن وارتداد وأمور تموج موج البحر. هذه فتنة عظيمة، لكن كان الصديق موجود رضي الله عنه. ولذلك قالوا إن الله أنقذ هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة، ثم بعد ذلك بأحمد يوم المحنة. والثانية قتل خليفة مظلوم وهو عثمان رضي الله عنه. بعد عثمان الجمل أيضا قتل فيه قرابة 70,000، نفسه قريب من هذا العدد الجمل، وقتل فيه صفين، وجاء فتن كبار، وخرجت البدع إلى يومنا، الخوارج ثم بعدهم المرجئة ثم خرج القدرية ثم أصبحت تتوالد الفتن. وكما قال عبد الله بن سلام: والله لئن قتلتم عثمان لا تصلوا خلف إمام واحد أبدا، وإذا سللتم هذا السيف لا يغمد عنكم أبدا، يكون قتلكم فيكم إذا قتلتم عثمان. فقالوا عليهم من الله ما يستحقون: انزل أيها اليهودي، يعيرونه بأن كان يهودي وهو جاء ينصح. قالوا انزل أيها اليهودي، وأخذوا يسبون وقتلوا عثمان، وسل السيف على هذه الأمة، وتشعبت الفتن والأهواء والبدع إلى يومنا المعاصر. وذلك مقتل عثمان يعتبر مفصلي في تاريخ المسلمين، نحن في آثاره إلى اليوم إلى أن يخرج عيسى بن مريم. والثالثة الدجال، وهو عاد أكبر فتنة من آدم إلى قيام الساعة، أكبر فتنة الدجال. يقول أنا ربكم الأعلى، والسماء إذا قال أمطري تمطر، والأرض إذا قال أنبتي تنبت، والذهب معه وكلش معه، فيكون فتنة عظيمة عظيمة للغاية. نعم. وأما غير الثلاث هذه فتن كبار وصغار، حتى قال بعضها مثل رياح الصيف. الصيف الآن تعدى رياحه عجيبة، مر تأتيك من هنا ومر تأتيك من هنا، ومر قوية ومر ضعيفة ومر حارة ومر متنوعة. وكذلك هذه الفتن تأتي مثل رياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر قال: كنا قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ فقال: هي هرب وحرب. نعم، هذه الأولى فتنة الأحلاس، سميت بالحلس لأن الحلس يكون ملازم، يعني مثل حلس البيت، قال في الفتن: كن حلس بيت. الآن الفرشة هذه حلس في المسجد ما تخرج منه، فهذه الفتن تكون ملازمة للمسلمين دهرا طويلا لاصقة بهم، ومثل الحلس اللي يوضع على ظهر الدابة يكون ملتصقة بالمسلمين ولازمة لهم فترة طويلة حتى يبلغ منهم العنت. فقالوا: فسر لنا. قال: هرب وحرب. الحرب أن يؤخذ مالك ويستأصل أهلك، يقول فلان محروب إذا أخذ ماله أهله، يعني يكون فيها شر على المسلمين، وهرب يهربون ويكرون ويفرون قتال. ويوشك أن يكون زماننا هذا يكون فيه هرب وحرب، نسأل الله أن يعافينا من الفتن كما تنظرون في الدول من جانبكم، فتن لازمة لهم ومقيمة عليهم، وهرب وحرب. نعم. قال: هي هرب وحرب. ثم فتنة السوداء، دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. هذه قال هنا السوداء، يقول في سنن أبي داود وهو المشهور: فتنة السراء، فتنة السراء. وهذه فتنة عظيمة، هذه الآن يمكن مبتلين بها أهل السعودية خاصة. السراء هذه فتنة، الرخاء والترف، ثم أمراض الترف تخرج كلها، الجدل اللي بدون فائدة، وأخذ الدين على ما يشتهون، والإعراض عن النبوة ومشكات النبوة، واللعب بالدين كما قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه فتنة عظيمة، يمكن بعض فتن القتل تحيي الناس يستيقظون فيها، لكن السراء خطرها عظيم، تكون تلقي بجيرانها والناس مستقرين ويظنون أنهم مخلدين في النعيم، والناس من حولهم يقتلون ويسلبون وتذهب دولهم ويبتلون بالخوف والجوع، وهؤلاء كأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا من بعيد. هذه فتنة، فتنة عظيمة. ثم يخرج لهم دعاة سوء يتكلمون في الدين على كيفهم، يخرج لهم وناس يعبثون، كل هذه أمراض الترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، خرجوا عن الحدود كلها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. حتى قال دخنها يخرج من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، هو هاشمي لكن قال يزعم أنه مني وليس مني، حتى لو كان في النسب مني ليس مني. ولذلك قال إنما أوليائي المتقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون أيا كانوا قربوا أو بعدوا. نعم، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، على ضلع أو على ضلع، يصطلح الناس على رجل لكن صلح ما هو مستقر، مثل الورك على الورك على الضلع ما يكون مستقر لأنه ما يثبت، كأنه صلح ما تستقيم الأمور، يجلسون فترة وهم الأمور مضطربة. ثم تكون فتنة الدهيمة. نعم، ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. ولذلك التصغير هنا للتعظيم، التصغير للتعظيم، مثل ما تقول فلان دويهية، هذا تصغير في اللفظ وتعظيم في المعنى. أو كويرثة، دهيمة هي دهمة سوداء عمية مظلمة، لكن قال الدهيمة، حتى قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، ما يسلم منها أحد، فتنة عامة. سبحان الله، والسلف والصحابة كانوا يتصورون الفتنة هذه، يجسمون كأنها مخلوق الفتنة، حتى يعرفون قالوا الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهي تلطم، وهي بين بيوتكم كمواقع القطر، وهي كرياح الصيف، وهي كجباه البقر، وهي كذا، يجسمونها ويتصورونها. ومن أعظم الراسخين في الفتن حذيفة رضي الله عنه بن مسعود وسلمان وعبد الله بن سلام وأمثالهم. نعم، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، إذا قيل انقضت تمادت، كل ما قيل انقضت تمادت. ويوشك والله أن تكون الدهيمة هذه أيضا اللي أصابت الناس اليوم، تلطم ما تخلي أحد، حتى اللي ما شارك في الدماء شارك بالهوى، يتمنى هذا على هذا ويتمنى ويشارك باللسان ويشارك بالمتابعة وبالأخبار، وما يدري هو يغضب الله ولا يرضي الله، ما يدري، بس إنه يشارك معهم. فلذلك ما تترك أحد من الأمة إلا لطمته لطمة، هذا على حسب مشاركته، إن كان بيده كان بلسانه كان بهواه. ثم تتمادى، تتمادى حتى يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر فيه. نعم، فإذا قيل انقضت، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين. هذه المرحلة الرابعة بعد السرة وبعد الدهيمة، وبعد هذه اللي ينجلي الأمر عن فسطاطين في آخر الزمان، ما عاد يكون فيها أصحاب المنطقة الرمادية، ما يكون فسطاطين، إيمان لا نفاق فيه، وناس عرفوا الحق وثبتهم الله عليه وأمسكوه وإن رفضهم الناس، ونفاق لا إيمان فيه، ما عاد يكون فيه وسط. نعم، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، فسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال اليوم أو غد، كما قال كالحامل المتم، الحامل اللي أتمت عدتها وحملها، زوجها على خطر، كل يوم يقول الليلة غدا ينتظر، كذلك الدجال إذا أصبح الناس فسطاطين إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه واتضحت الأمور، انتظروا الدجال اليوم أو غد. نعم، وفي الحديث الآخر أن تسبق الدجال السنين الخداعة، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبض، الرجل التافه تكلم في أمر العامة. نعم، وعن أبي هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، رواه البخاري. نعم، مراد أبي هريرة ما ترك شيء مما ينفع الناس إلا بثه، أما الوعاء الثاني اللي ما بثه فإنه مثل ما تقدم ليس أيضا من هذه الأحاديث، هذه حدث بها أبي هريرة، لكن أحاديث فيها وضع النقاط على الحروف بالأسماء وبالأحداث. ولذلك لما سئل صهره سعيد المسيب وكان عنده بنت أبي هريرة، يعني الناس الآن يتركون الوعاء المبثوث ويتشوفون للوعاء المغلق، يعني خلاص أكثر الهمم الوعاء ذاك يشفي. حتى الروافض قالوا كل حديثنا ترى في الوعاء اللي كتم أبو هريرة، وديننا وعلي والخلاف كله في الوعاء الآخر. فقالوا لسعيد الوعاء الثاني يشفي، لماذا ما حدث بها أبو هريرة وكان بعد وفاة أبو هريرة؟ فقال أبو هريرة كان يعلم ما سيحدث، لكن لو حدثكم قبل سنتين وقال لكم تقتلون ابن الزبير وتصلبونه وترمون الكعبة بالمنجنيق وتهدمونها وتقاتلون في حرم الله وتفعلون الأمور العظام هذه اللي فعلها يزيد والحجاج، ما صدقتموه، يمكن رميتموه بالحجارة، قلت أعوذ بالله ما يحصل هذا في المسلمين. سكت عنها، بعد سنتين حصلت، كله حصلت أمور أشد من هذا، والحرة استبيحت وقتل الصحابة فيها وأبناء الصحابة والمدينة، هذه كلها كانت عند أبي هريرة في وعائه، لكن ما كان في مصلحة يخبر بها وقعت. وكان أبو هريرة يمشي في طرقات المدينة ويقول اللهم أن يعوذ بك من سنة 60 ومن إمرة الصبيان. يتعجبون الناس اللي يعلم ما مثل ما يعلم، فمات قبل سنة 60 بسنة أو سنتين، مات سنة 58 أو 59، وتولى يزيد سنة 60، هو الصبيان، هو أول صبي تولى على المسلمين، يعني ما قبله إلا معاوية والخلفاء. أول فتح المسلمين شر كان إمرة يزيد، لكن من بعده جاء شر منه، لكن قياسا بمن قبله فرق شاسع بين معاوية وبين الخلفاء وبين يزيد. فكان أبو هريرة يقول اللهم لا تدركني سنة 60، يدعو رب ولا إمرة الصبيان. فهذا هذا من مما في الوعاء هذا، يعني من هذا الجنس، لكن لا تظن أن في شيء ينفع المسلمين وكتموه. أبو هريرة نفسه لما يسمع عن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وأكثر، كان هذا الكلام يجرحه كثيرا، ويعني كأن اتهام لهم، فقال الله الموعد، وبئس من كان خصمه أبو هريرة، قال الله الموعد، والله لولا آية ما حدثتكم بحديث قط. معناه أن يعرفون إيش معنى الكتمان، وهي قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فإذا ما كتم شيء ينفعنا، إنما كتم الأسماء والأحداث والملاحم وغير ذلك. نعم، الحديث الأخير. وله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، قال مروان لعنة الله عليهم غلمة، قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت هذا هو هذا غلمة، مروان يدعو يلعنهم وهم هم جماعة، هم بني أمية. حصل اللي يقرأ سيرة عبد الملك والوليد وما بعد، حصل قتل شديد في خيار الناس في القرون الفاضلة على يد غلمة من قريش، من أبناء عبد الملك وأمثال، وإن كان أحسن من بعدهم أيضا هم. فمروان لما سمع حديث أبي هريرة هلكت أمتي على يدي غيلمة من قريش، يعني هلكت الدنيا، القتل والإسراف وأيضا تأخير الصلوات وأول إحداث في الدين، قال لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة لو شئت لقلت بني فلان. نعم. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين، هذا يقول عمرو بن يحيى الراوي، يقول بعد ذلك كنت أخرج مع جدي إلى بني مروان في الشام. نعم. حين ملكوا الشام فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة، نعم، يراهم أحداثا غلمانا وفي ترف ويتولون على المسلمين، وكان الناس حديث عهد بخلافه قرون فاضلة، فيقول يمكن هؤلاء منهم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، توفانا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، ثبتنا على الكتاب والسنة إلى الممات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.